الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحامدين، الحمد لله حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه سبحانه، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. سبحانه خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فمن أطاعه دخل الجنة بفضله، ومن عصاه دخل النار بعدله. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وشافعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. من رفع الله ذكره وأعلى بين الأنام قدره، وقرن اسمه باسمه، فما يقول موحد لا إله إلا الله إلا ولا بد أن يتبعها بمحمد رسول الله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، وإن العاملين بها قليل، والواعظين بها كثير، وهي وصية الله جل وعلا إلى الأولين والآخرين حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فحياكم الله تعالى، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا بمسعاكم، فهنيئا لكم بما قدمتم لأخراكم. فستنزل السكينة عليكم والرحمة تغشاكم، ويتباهى بكم عند الملائكة مولاكم. ربي وتولاكم وعفى عنكم وعافاكم. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد العامر المبارك على طاعتك فنسألك اللهم ألا تحرمنا جنتك، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهمية النظام في الإسلام، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم. وكان من المهم أن نتكلم عن هذه الموعظة ألا وهي الموت، ولكن نلجئها بعد جلسة الاستراحة. أحبتي في الله، أهمية النظام في الإسلام، من خلال هذا العنوان أرتقي على ثلاث درجات لأصل من خلالها إلى سقف العنوان بحول الكريم المنان. النظام في الإسلام، مظاهر النظام وصوره، النظام في حياتنا بين النظرية والتطبيق. أحبتي، لقد خلق الله جل وعلا هذا الكون كله بما فيه بقدر ونظام محكم، وإن نظرت نظرة مدققة في هذا الكون لتدرك مدى تنظيم الله جل وعلا لهذا الكون. فالله جل وعلا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أن كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر، قدر يحدد حقيقته ويحدد صفته ومقداره وزمانه ومكانه. وهذا كله من بديع الله جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقا. ولو تأملنا في ملكوت الله جل وعلا في هذا الكون الفسيح لوجدنا الشمس والقمر والنجوم وجميع الكواكب تسير بنظام محكم. ولك أن تتخيل لو خرج كوكب عن مساره، أو اصطدم نجم بآخر، أو طغى ملح على عذب، أو ماء على يابس، تصور فساد المعايش واختلال الحياة، ولكن الله جل وعلا سيرها بنظام دقيق. قال الله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي العظيمة خلق الليل والنهار. هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، فكل شيء في الحياة مقدر ومحسوب. قال علام الغيوب: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نقلت إحدى الصحف مقابلة مع أحد العلماء المتخصصين في هذا العلم، وهو عالم مصري ومدرس في جامعة أمريكية، نقلت قوله: إن كل الظواهر التي يراها الناس عشوائية ومفاجئة، إن كل الظواهر التي يراها الناس عشوائية ومفاجئة حتى في مجال الطب كاضطرابات عمل القلب والسكتة القلبية المفاجئة والكوارث العظيمة، بل حتى تأرجح أسعار الأسهم في أسواقها، كلها لها نظام، كلها لها نظام. فليس هناك شيء في هذا الكون خارج النظام والتدبير. وهذا يلفتنا إلى وجود الخالق الأعلى الذي له منتهى العلم والقدرة والعظمة، ويدلنا على أن هذا الكون له إله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أحبتي، جاء الإسلام سراجا وهاجا ينظم للإنسان دقائق حياته بما يصلح دنياه وآخرته في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان أحبتي لم يترك سدى ولم يترك بلا هدى. فالإنسان أحبتي لم يخلق سدى ولم يترك بلا هدى. قال ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والواحد كده مش مخلوق لأي حاجة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق الله جل وعلا هذا الكون كله ليعبدوه وليعمروا الكون بكل أنواع الخير والعمل الصالح. هذا مفكر غربي يقول، ولكن بعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يغرس في نفوس الأعراب العرب، لم يغرس في نفوس الأعراب مبدأ التوحيد فقط، بل غرس فيها مبدأ الأدب والمدنية والنظام. ولو تأملنا أحبتي في الشريعة الغراء، في شريعتنا الإسلامية، لوجدناها لن تترك شاردة ولا والدة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا تكلمت فيها ووضعت لها القوانين والقواعد المنظمة لحياة البشر. وهذا ما لفت انتباه المشركين وأثار انتباههم، حتى قالوا لسيدنا سلمان بعد أن تصلوا على النبي العنان صلى الله عليه وسلم، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني النبي علمك كل حاجة، حتى تقول الحمام تدخل تقول إيه وتدخل تقول إيه. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة صلى الله عليه وسلم. بل هذا عالم مسلم عندما سافر إلى بلاد الغرب، جاءه رجل فقال له: أنتم تقولون أن كل شيء مذكور في القرآن؟ فقال له العالم: نعم. فقال له: إذن إيتني بدليل من القرآن أن هذا الشوال من الدقيق كم يصنع منه كم رغيف. الشوال ده كل يصنع منه كم رغيف؟ فقال العالم: إيتني بخباز. فأتى الرجل بالخباز فسأل العالم الخباز فأجاب. فقال الرجل: أنت لم تأت بدليل من القرآن وإنما سألت الخباز. قال: لا، بل أتيت بدليل من القرآن. ألم تسمع قول الملك المنان حينما قال في القرآن؟ ولكن بعد أن تصلوا على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أهل الذكر في مجاله، فسكت ولم يرد. وقد طرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الترتيب والتنظيم منذ أن بدأت الدعوة الإسلامية سرا ثم جهرا، وكانت وجاءت غزوة بدر الكبرى، وكان المخطط والمنظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا اليوم أحبتي، فما أحوجنا اليوم أن نتخذ من الرسول وأصحابه قدوة في التنظيم لنحرز النجاح تلو النجاح بإذن الله الرحمن الرحيم. مظاهر النظام وصوره. أحبتي، النظام يشمل جميع مجالات الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية. خذ مثلا العبادات أحبتي شرعت بنظام دقيق يحكم الزمان والمكان والحال والأشخاص. فالصلاة شرعت بنظام دقيق وتتألف من أجزاء وواجبات وأركان ومن حركات محددة، وترتبط بالزمان وبالفجر وبطلوع الشمس وزوالها وبغروب الليل وبغروب الشمس إلى الليل. قال ربنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة في وقتها، كل صلاة وضعت بنظام محكم من عند الله جل وعلا. أحبتي، إن اصطفاف المصلين عند إقامة الصلاة ووقوفهم متحابين متساوين لا يدل دلالة واضحة على أهمية النظام في ديننا. إن اصطفاف المصلين عند إقامة الصلاة ووقوفهم متحازين متحاذين متساوين لا يدل دلالة واضحة على أهمية النظام في الإسلام، ولك موقف يؤيد ما أقول. فصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. عرض بعض المسلمين على رجل أمريكي مشهدا للحرب، عرض بعض المسلمين على بعض على رجل أمريكي مشهدا للحرم وهو يمتلئ بالمصلين والقائمين والطائفين، فقالوا له كم من الوقت يحتاج هؤلاء؟ فقالوا له كم من وقت يحتاج هؤلاء لكي يكونوا في صفوف متراصة حول الكعبة؟ فقال لهم من ساعتين إلى ثلاث، يجب ساعتين ثلاثة. فقالوا له إن الحرم أربعة أدوار، الحرم مش كده بس في أدوار. فقال الرجل 12 ساعة، يعني نص يوم. فقالوا له إنهم مختلف اللغات وحتى من جنسيات مختلفة وكل واحد له لهجة. فقال الرجل هؤلاء لا يمكن اصطفافهم أبدا. كل واحد للغة كيف يصطفوا؟ قال هؤلاء لا يمكن اصطفافهم أبدا. فلما أقيمت الصلاة ووقف إمام الحرم وقال استووا استقيموا سووا صفوفكم، فكان الجميع في صفوف متراصة حول الكعبة في أقل من دقيقة واحدة. فهل بعد ذلك من نظام؟ أحبتي، ديننا دين النظام، ديننا دين النظام، وهذا النظام هو الذي أغضب اليهود وحملهم على الحقد للمسلمين، كما يقول النبي الأمير صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدوننا على شيء، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الدموع التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نظام، والصوم أحبتي نظام كامل يرتبط بالزمان وبطلوع الشمس إلى زوالها وإلى غروب الشمس. ولذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس من هاهنا وإذا كان غروب الشمس أو إذا كان طلوع الشمس وإذا كان غروب الشمس فقد أفطر الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحج أحبتي نظام كامل يتكون من أركان ومن واجبات، ينتقل الحاج من منسك إلى منسك في غاية من التنظيم والترتيب. فالذي علمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أحبتي، رأى أحد الصحفيين الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز وهو خارجا من المسجد، وهو خارج من المسجد، فقال له أراد أن يشكره على حسن تنظيم هذه الأعداد في موسم الحج وفي غيرها، فقاطعه الملك قائلا يا أخي لا تشكرني، لا تشكرني ولا تشكر أحدا، لا تشكرني ولا تشكر أحدا، بل اشكر الله وحده. فمن الذي يقدر على تنظيم مثل هذه الجموع الغفيرة؟ إن الله جل في علاه. نعم، إن الله تعالى. أحبتي، الإسلام دين النظام، يعلمنا كل شيء في ديننا. وفي باب الآداب الاجتماعية وضع الشارع الحكيم الأحكام التي تنظم لنا حياتنا كآداب الطعام والشراب واللباس وغيرها. سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة التي نأكل منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يبدأ النظام هنا، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نظام، نظام. بل حتى أمرنا بالاستئذان حتى على الأم، على الأم. يحكى أن رجلا استأذن على، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إني معها في البيت. قال: استأذن عليها. قال: إني خادمها. يبرر له، قال: إني خادمها. قال: استأذن عليها، أتحب أن تراها وهي عريانة؟ فقال: لا. قال: فاستأذن عليها. فديننا أحبتي ينظم لنا جميع حياتنا في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإسلام أحبتي، فالإنسان أحبتي، لم يخلق سدى ولم يترك بلا هدى. النظام في حياتنا المعاصرة بين النظرية والتطبيق. أحبتي، إن من ينظر في حياتنا المعاصرة يجد انفصاماً وانفصالاً كبيراً بين النظرية والتطبيق. ونحن نعلم أن الإسلام وضع قواعد تنظم لنا جميع شؤون حياتنا، ومع ذلك للأسف كثير من الناس لا يتبعون هذه النظم ولا يطبقونها في حياتهم. يقول أحدهم: إنني أتألم كثيراً عندما أجلس مع زملائي وأصدقائي الذين سافروا إلى أوروبا ويحكون لي ما رأوا هناك من النظام. ويقول: مع أن ديننا هو دين النظام وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وللأسف كثير من الناس يردد هذه الكلمة إلى يومنا التي يقولها أحد العلماء: عندما ذهبت إلى أوروبا رأيت إسلاماً بلا مسلمين، وعندما جئت إلى بلاد المسلمين رأيت مسلمين بلا إسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أحبتي أن نربي أولادنا على النظام، ولا بد أن يروا منا وأن ينشأوا، أن يربى الطفل على النظام حتى ينشأ على حبه. فإن أولادنا يتركون الكثير من الأقوال ولا يأخذون إلا القليل من الأفعال. لا تحدثني كثيرا ولكن اجعلني أراك في سلوكك وأخلاقك وتعاملاتك، سيكون أسهل في التطبيق. هذا حكيم يعلم أولاده قائلا: يا أبنائي، يا أبنائي، عليكم بالنظام في جميع شؤون حياتكم. النظام أخلاق، النظام أخلاق. من تمسك به سلم وغنم، ومن تركه دفع الثمن غاليا. ولن يعرف طريقا للسعادة في الحياة، فإن النظام كالشجرة المثمرة التي تمدنا بطعم الحياة، وبدونها لا مذاق ولا سعادة. وهذا عالم عندما سئل عن سبب نجاحه فقال: كان النظام عنده، كان للنظام عندي اهتمام كبير. كنت أحترم المواعيد، كنت أحترم مواعيد الصلاة، كنت أحترم مواعيد النوم والاستيقاظ والطعام والشراب. وكانت الأوقات، وعندما يأتي وقت الصيف كان الوقت عندي أهمية كبيرة. كنت أحاسب نفسي في نهاية يومي، فكان للمطالعة نصيب، وللترفيه الهادف نصيب، وللقراءة نصيب. أحبتي في الله، والله الذي لا إله غيره، لو طبقنا النظام في حياتنا لعشنا حياة سعيدة كريمة مطمئنة. ولكن كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله كما أمر، ما اتصلت عين بنظر ولا سمعت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق البشر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا خير المرسلين إلى البشر خاطبه ربه بقوله فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحبتي، بالأمس كنا نستقبل مولود، واليوم نودع مفقود. بالأمس كنا نستقبل مولود، واليوم نودع مفقود، وهكذا هو حالنا في هذه الدنيا. أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة المتوفاة وأقول لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى، لله ما أعطى وله ما أخذ، فلتصبروا ولتحتسبوا، وكل شيء عند الله تعالى بأجل مسمى. وأقول لهم ونقول لأنفسنا: لنذكر ما أصابنا بجوارنا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لو كانت الدنيا تقف على موت أحد لوقفت على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة للآخرة. فمن مات قامت قيامته، القبر أول منازل الآخرة. فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية إنما هي بعد موتنا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إنها الحقيقة، إنها الحقيقة التي نحرض منها ونتناساها دائما، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون، التي شرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله، ليس غير الله يبقى. أحبتي، من عاش مات، من عاش مات، من عاش مات، ومن مات فات، وكل من هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فالتوبة، التوبة عباد الله، التوبة، التوبة. كل يوم نودع رائحا وغادا وغاديا إلى الله جل وعلا. يظن كثير من الناس ومعظم الشباب خاصة أن الموت بعيدا عنه، لأنه ما زال في ريعان شبابه وصحته. ولكن كما قالت إحدى المرأة العجوز: يا ابني، يا ابني، العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير. أحبتي لا تؤجل التوبة، فوالله إلا المقابر، ولا تؤجل التوبة بحجة أنك صغير، فكما قالوا المقابر ليس مكتوب عنها أو ليس مكتوب عليها للكبار فقط. القبر أو الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر بيت وكل الناس داخله. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ليلة القدر. وكم من مريض وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن محسنا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الرحمن في موقف الحشر. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أم في المهالك هالك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وعافها واعف عنها. اللهم اكرم نزلها، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم انس وحشتها، اللهم انس وحشتها، اللهم انس وحشتها وارحم غربتها. اللهم يمن كتابها، اللهم يمن كتابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، ويسر حسابها. اللهم إن كانت محسنة فزد لها في حسناتها، اللهم إن كانت محسنة فزد لها في حسناتها، وإن كانت مسيئة فاغفر اللهم وتجاوز.